بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الاضافه نننت للاعراب او تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجر وانوي من او في اذا لم يصلح الا ذاك واللام. لم يصلح الا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك، واخصص اولا او اعطيه التعريف بالذي تلا. الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين توجب الجر للثاني منهما. قال أبو زيد: نسبته إلى زيد، وزيد يجب جره. نسبة تقييدية قيدته بزيد، ليس قلبا لعمر ولا لخالد ولا لمحمود. نسبة تقييدية بين اسمين توجب الجر للثاني منهما. قال رحمه الله: يحذف للإضافة التنوين وقد يكون مقدرا، تقول قلم وتقول قلم زيد، والمعروف أن ثلاثة متعادية لا يجتمع من اثنان، وهي الإضافة والتنوين، قلم وقلم. قل القلم لكن لا تقول القلم، وتقول قلم زيد لا بأس، لا بأس أن تقول القلم زيد ولا قلم زيد. قال بعضهم: ثلاثة مثلان من اجتمع إضافة وأن وتنوين معا. إذن يحذف الإضافة شيئا، التنوين ظاهرا ومقدرا، ونون تلي الإعراب. ما هي النون التي الإعراب؟ نون المثنى ونون المذكر السالم تلي الإعراب، الإعراب واقع قبلها. هذان قلمان، رأيت قلمي زيد، الإعراب قبلها وهو الألف ورفعا والياء جرا ونصبا. وكذلك تقول مساعدون، تقول هؤلاء مساعدو عمل، النون تلي الإعراب، الواو واقع قبلها، وتقول رأيت مساعدي عمري. ما لا قوله تلي الإعراب ذلك في اثنين، في المثنى وجمع المذكر السالم. هذا شباب وقرآن كثيرة فيه. قال: تبت يدا أبي لهب، تبت يدا، لم يقل يداني، قال تبت يدا، إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا كاشفو العذاب قليلا، إنكم عائدون، غير محل الصيد، غير محل محلنا. أنا أقول نون أنت للإعراب أو تنوينا، قلم تنوي الظهر، حواج بيت الله، حواج من الصرف، مساجد القرية من الصرف، لكن نقدر التنوين وأنه حذف. أسم الله الرسول واضح؟ أنا أقول نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطول سينا. أما النون التي يليها الإعراب لا تحذف: سلاطين المسلمين، بساتين القرية، مساتين القرية، الإعراب واقع بعد النون. هذا مبني على قاعدة: هل الحرف يسبق الشكل أو الشكل يسبق الحرف؟ إذا قلت بو أيهما في الأول؟ ما رأيك؟ الباء أو الضمة؟ جاوب أجب بو، الباء في الأول، ما رأيك؟ صح موافق؟ في خلافة بارك الله فيك. قال بعضهم هو ابن مالك، قال: الشكل سابق حرفه أو بعده قولان، والتحقيق مقترنان. ما يقول مقترنان؟ لا هذا سبق ولا سبق. هذا من أقوله مما أحذف كطول سينا، أصلا طور، طور الجبل، وطول سينا معروف، وشجرة تخرج من طول سينا تنبت بالدهن وصبا للآكلين. والثاني يجرر، أغرب شيء بن مالك أنه في هذا المكان قال المضاف إليه مجرور، ما الذي جره ولم يذكره؟ وجاء في الألفية وفي مواضع كثيرة جدا يبين فيها بأن المضاف إليه مجرور بالمضاف. قال في باب الفاعل: وانصب بذي الأعمال تلوا واخفضي. وقال كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. ذكر في أماكن عديدة جدا من الألفية بأن المضاف إليه مجرور بالمضاف. ما الدليل على ذلك؟ يعني كتابك، كتابي، كتابه. معروف في اللغة أن الضمير لا يفارق عامله، إذن كتابك العامل في الكاف كتاب، هذا دليل. وقال بعضهم العامل في الإضافة، ما الإضافة؟ قال عامل معنوي نحس بأذله ولا نراه، كذا تماما كالابتداء رفع المبتدأ، والتجرد رفع المضارعة. وقال بعضهم هو مرفوع، هو مجرور بالحرف اللي جاءت إضافة معناه: كتاب زيد، كتاب لزيد، خاتم فضة، خاتم من فضة، مكر الليل، مكر في الليل، ولا طائر تحت هذا. والثاني يجرر. قالوا المضاف إليه جره المضاف أثر فيه تأثيرا واحدا، أما المضاف إليه فقد أثر في المضاف 11 تأثيرا. نذكرها إن شاء الله. ونوي من أوفي إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخلا، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف داخلا فيه قدر فيه مكر الليل، مكر في الليل، يا صاحبي السجن صاحبين في السجن، مالك عالم المدينة عالم في المدينة، الشافعي عالم مصر عالم في مصر. إذا لم يكن أصلا له كخاتم فضة ولا ظرفا له قدر لا، تقول باب المسجد وكتاب زيد وسيارة عمرو، أنا أقول ونوي منه أو فيه إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا لما سوينك، واخصص ولا أواطي التعريفة واخصص ولا، هذا تقول هذا قلم حاج خصصته على الأقل أربعان ليس قلم مقيم قلم حاج. باب مسجد ليس باب غرفة، المضاف إذا أضيف إلى نكرة خصص أو إلى معرفة تعرف، واخصص ولا أواطي التعريفة تقول هذا قلم زيد تعرف قلمي قلمك قلم هذا، واخصص ولا أو أعطيه التعليه بالله تعالى. ثم قال هذا فصل طويل بعده. نعم نمشي نمشي إن شاء الله. وإن يشابه المضاف يفعل وصرف عن تنكيره لا يعزل، كرب راجل عظيم الأمل مروع القلب القليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لغوية وتلك محضة ومعنوية، وصل ألف ذا المضاف المعتبر إن وصلت بالثاني كالجعل الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضريب وراس الجاني، وكونها بالوصل كافر وقع مذنى لو جمع سبيلته. قال إذا شابه المضاف يفعل في كونه وصفا اسم فاعل او اسم مفعول دال على الحال او الاستقبال فانه لا يتعرف، فعن تنكيره لا يعزل، تقول زيد طالب عمري غدا اي ما لا يفعل، يفعل زيد مضروب الغلام غدا، زيد معمور الدار غدا، انا اقول يفعل وصفا بخلاف اذا قلت غلام زيد هذا ليس وصفا هذا يعرف، وبخلاف أعجبني ضرب زيد، ضرب صحيح ضرب مضاف إلى زيد لكن ضرب ليس وصفاً، هذا مصدر إذن يكسبه التعريفة، يكسبه التعريفة وتكون إضافته معنوية، فعن تنكيره لا يعزل. كرب بمالك رائع قال كرب برا جينا مر بك ورب منكراً، رب لا تجر للنكرة، هو قال رب راجينا أعظم المعارف أعرف المعارف على الإطلاق نا، وأضيفت إلى راجي ومع ذلك بقيت نكرة، الدليل تنسب نظها لها رب جرة رب الذي تجر رب هذا نكرة، رب راجينا إذن راجي اسم فاعل وأضيف إلى نا ومع ذلك لم تفيد شيئا، الدليل جرة رب ما دام رب جرته هذا مسكين هذا نكرة. عظيم الأمل عظيم مضاف إلى الأمل، عظيم صفة مشبهة مضاف إلى الأمل وهو صفة لنكرة، وصفة النكرة صفة النكرة نكرة نكرة نكرة، وجعل رجل كريم مروع القلب اسم مفعول وضيف إلى الأمل بقي نكرة، الأمل معرفة بقي نكرة، الدليل وصفة بالنكرة قليل حية قليل صفة مشبهة قل يقل فهو قليل بقي نكرة، الدليل أنه وصلت بين نكرة مع أن أضيفها الأمل على المعرفة كذلك هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، الكعبة من أعلى المعارف وبالغ أضيفت إليها بقيت نكرة، الدليل وصلت بها هديا هديا نكرة والنكرة أصل إلى بنكرة. قال هذا عارض ممطرنا، عارض نكرة وممطر صفة له مع أن أضيف إلى أنا هذا شباب هذا حالة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، كتاب نكرة مصدق الصفر ما نضيف ذي الذي والذي معرفه، أنا أقول وأي يشابه المضاف يفعل فإن لم يشابه يفعل فإضافته محضة ومعنوية، تقول زيد ضارب عمر أمس فليس ما لا يفعل، كذلك هذا كاتب القاضي لا يقال يكتب القاضي إذا إضافة محضة معنوية. هذا كاسب عياله، لا تقول يكسب عياله، لا يقال يكسب، يكسب عياله ليس ما لا يفعل، إضافة محضة ومعنوية وتبيد تعليم. لا بد من شرطين، وإن يشاهد الله ويفعل وصفا بعد تنكيره لا يعزل كرب راجلا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لغية، كل المقصود فيها تخلو لغوي. زيد ضارب عمرا غدا، انا اعرف انه ضارب عمرا، انت خففت على نفسك قلت ضارب عمرا، لم تفدنا شيء جديدا. لكن لكن قولك ضارب عمرا اخف من قولك ضارب عمرا. واجتمعتا في القران، والله متم نوره، والله متم نوره. قال قراءة ورش ذلك بأن الله موهن كيد الكافرين، وموهن كيد الكافرين. كذلك إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. أنا أقول وذي الضاب اسمها لغية، وتلك التي أفادت المضاف تخصيصا كقلم رجل وتعريفا كقلم زي محضة، محضة خالصة ومعنوية. ثم قال ليس هذا فقط، الدليل آخر ووصلوا البدء المضاف المطلق، ووصلوا البدء المضاف المطلق. إذن هذا العربية معروف، لا يقال القلم زيد، إذن ما ليست إضافة هذه. تقول جاء زيد الضارب النص بشرط أن تكون ألف المضاف إليه، مثل هذا قارئ النحوي أو مضاف إلى مضاف إلى مفيد. هذا قارئ كتاب النحوي وصل البدء المضاف المؤتمر الموصل الاسم الثاني كالجعد الشعر وبالذي له وظيفه الثاني كزيد الضارب الضارب يا راس الجاني ترك واحدا، او ان يكون مضافا الى ضمير، ان يكون مضافا الى مضاف الى ضمير نفير. تقول جاء الرجل فطر، جاء الرجل الضارب غلامه، الضارب مضيف الى غلام، وغلام مضيف الى لها ليست فيها لكنها ضمير ما فيها ضارب غلام. جاء الرجل الضارب غلامه، ضارب الى غلام، وغلام ليست فيها لكن مضاف الى ولا ضمير ما فيها. فكانه هو ها ووصل البذل المضاف مغتفر ووصلت بالثاني كالجعد الشعر وبالذي له قضيب الثاني كزيد الضارب وراس الجانب، وكونها في الوصف الكامل. اذا كان المضاف مثنى او مجموعا على حده لا باس تكون فيها ويضاف الى ما ليس فيه، كقول عنتر بن شداد قال ولقد خشيت بان اموت ولم تدر الحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي ولم اشتمهما الشاتمي عرضي. هذا مذمة مضيفة. قال ان يغنيا عني المستوطنا عدن، ان يغنيا عني المستوطنا عدن فيها، لكنه مذمة مضيفة الى ما ليس فيها. وكذلك ليس الاخلاء بالمصغي مسامعهم، بالمصغي هذه هذا جمع متسالم. اذا اذا كان الوصف مثنى او جمع متسالم لا باس تكون فيها، ويكون الله الى ما ليس فيها، ويكون الوصف كامل ان وقع مثنى او جمع سبيله واتبع الله. شفنا الذين يقولون بان المضاف اليه مجرور بالحرف، لكن حذف حذف الجار يقتضي النصب عليه السلام. قد يكون هذا مما مرضي على كل حال. يقولون شيخ أقول تمرون الديارة ولم نعم. تعودوا تمرون بالديارة على النصب الخابضي أصل مجرور مفعول، وإذا سقط الجار نصب. جزاك الله خير.